سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي وجهك أنس قلبي في رحلتي رضاك قصدي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياء رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي قد عصيت وجئت بابك تائبا ورجعت مشمولا ببرد هداتي عودتني منك المتابة تفضلا وغمرتني بالجود والرحمات أنت الملاذ أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات أنت الملاذ أنت الملاذ أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بمحمد المختار بالآيات من عمنا بالجود والفضل الذي أحيا الورى أحيا الورى من وطأة الظلمات صلى عليه الله صلى عليه الله صلى عليه